يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، ولكن ما تزودهاش بقى زي الخدامة ما زودتش كده، وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن. الله، وقرن في استقروا في البيت ليه؟ ام قال لك لان انت يا امرأة لو عملتي مطلوبك في البيت لما اتسع زمن الليل والنهار لك، بدليل ان المرأة اللي تنشغل بمصالح بيتها ومصالح زوجها ومصالح اولادها يجي جوزها بالليل ومشوق لها يصحها يلاقيها نايمه زينا، ولا تصحاله ولا تتفكر فيه ولا الى اخره، ممكن تزعل وتغضب وتعمل لها من مش عارف. الله، يبقى اذا المفلسه في البيت هي اللي عايزه تتعمل بره، اللي عايزه تعمل شغلها في البيت ما يقضاش الزمن. ولذلك نقول للمراه ابحثي عن المصارف للمصالح التي يتطلبها البيت وتصنعينها خارج بيتك عند اهل الصنعه، وانظري إليها كم تتكلف. لو أنك في كل أسبوع أتقنت عملا واحدا منها لكنت في سنة واحدة لا تحتاجين لأي عامل في البيت. وفيه أناس جربوها يحكولنا على دمياط، الست طول النهار عماله وتطلع من صنعتها برضه في إيه؟ في السوق، وتجيب بحيث أن البنت لما تيجي تتجوز تلتفت تلاقيها لا ترهق أباها في شيء، مجهزة نفسها ومسيغة روحها وعاملة كل حاجة، وبقى عندها خميرة يعيش بها زوجها إن أراد أن يعيش. نعم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. تبرج في حاجة اسمها البرج، البرج هو الحصن، وتبرج من الحصن أي برز منه. يعني إيه ولا تبرجنا؟ لا تخرجنا من حصن التستر، لا تخرجنا من حصن التستر. وبعدين تتبرج، تبرج الجاهلية الأولى بقى، الجاهلية الأولى بقى لكل الجسم، الجسم باين. طب ما انتم شايف البلاد اللي في افريقيا لما يجيبوا لك صور الناس فيها تلتفت تلاقي ايه؟ كل عورتها، كل عورتهم باينه، وما كانوش يجدوا في دي غضاضه، وخصوصا اذا كنا اماء او جواري او عبيد او الى ايه الى اخره. ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى، لا في جاهليه اولى وجاهليه تانية. قال لك لا، يقصد بالاولى اي الجاهليه التي تقدمت الاسلام، الجاهلية الأولى يعني الإيه؟ المتقدمة التي تقدمت مين؟ الإسلام. وإلا فالإسلام يبقى عمل إيه؟ ومع ذلك فإن اللي كانوا في الجاهلية برضه كانت لهن من الكرامة ما تفرق بين حرة وأمة. الإماء هم اللي كانوا ينصبوا لهم أماكن للدعارة والبتاع، لكن الحرة. ولذلك حينما أخذ رسول الله العهد على النساء المؤمنات ولا يزنين، قالت امرأة أبي سفيان أو تزني الحرة؟ كأن حتى في الجاهلية الحرة مكتنيش. يعني معناها أن دي إيه؟ تستنكف أن تكون منه. ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وهناك الآية إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن، يعني يرفع الإيه، غير متبرجات بزينة. ولذلك أنت برضو تشوف ناس يمكن سنهم 50 سنة وستين سنة ومكرمشين وحالتهم لضى، قالوا عامل احمر وعامل ابيض، شفت ايه السودة دي؟ بالله ما بتقف قدام المرايه دي ما تشوفش نفسك ايه؟ غير متبرجات بزينه. نعم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى

يبقى هنا طاعة وهنا ايه؟ وهنا طاعة. واذا قال واطيعوا الله والرسول يبقى توارد امر الرسول مع امر ربه، تبقى طاعة واحدة. وهب ان الرسول له فعل والله له فعل، قال لك ما فصلناش الله عن رسول بدليل ان الفعل يبقى لهما، وما نقموا الا ان اغناهم الله، وما قالش واغناهم رسوله عشان تقول كل واحد بايه بقدره، ده الفعل واحد، اغناهم الله وايه ورسوله. والله ورسوله احق ان يرضوهما ولا يرضوه؟ يرضوه، لانهم ما اسموش الله. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت. كلمة أهل هي لعشيرة الرجل، لكنها تطلق في عرف الاستعمال على المرأة امرأته، ولذلك من بقية الاصطلاحات ان واحد يقول لك ايه يا ده فلان جاي يزورك، تقول له معه مين؟ تقول له معه أهله. أهله يعني مين؟ يعني امرأته. يبقى مبنية على الستر، مبنية على انها تبقى ما ايه؟ تبقى مستورة. ويمرر يقول لك ايه؟ لا اصلا انا على مؤاخذة انا معايا الاولاد واقفين بره ومش عارف ايه الاولاد اللي إيه؟ اسمها مين؟ الجماعة. مش كده؟ يعني مبنية على ايه؟ فاذا كان اسمها إيه؟ مبني على الستر. كذلك في كل اكثر تكليفات مبني على الستر في الرجل. ونادر ما يجيب الحكم ده كان خاص بالمرأة، إنما الكل إيه. ولذلك حقيقي إن ستنا أسماء بنت عميس وكانت من المهاجرين السابقين للحبشة مع زوجها جعفر ابن أبي طالب، فلما جاءوا ذهبت أسماء إلى بيت رسول الله فقالت لهن أنزل للمرأة شيء في غيبتي؟ قالوا لها لا. فذهبت إلى رسول الله قالت يا رسول الله ما أعظم خيبتنا وخسارتنا، ليس لنا أبدا في الأحكام شيء. الرسول قال لها إن كنا مطمورات في الرجال نبنين على الستر، ولكن الله جاملها فأنزل قوله إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين. حب يسد الايه؟ يسد الايه؟ يسد الباب. هتيجي قدام أطيعنا الله ورسوله إنما يريد الله، خد بالك بقى، ليذهب عنكم. طب الكلام للنسوان كان يقول ايه؟ ليذهب ايه؟ عنكن. برضو مش لما قال لهم الكلام الخاص بهم مشى المسألة طوالي، رجع برضو إلى الستر. ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم، مش كنا تطهيرة، أو لأنه يريد أهل البيت بقى كلهم حتى الحسن والحسين واللي عايشين والنبي عليه الصلاة والسلام، صح يعني.